على مشارف الأفق يمتد الأمل، وفي مآق العيون توجد منه زخات تغسل الدموع، وله نسيم دافئ مع خطى المسافر ولهثان التائه. إنه الأمل، إنه الجمال النفسي الذي لا غنى عنه. البداية، البداية. يكبر معنى الأمل والتفاؤل في الحياة، يحرق أوراق الكسل وينفض أغبار السبات. يكبر معنى الأمل والتفاؤل في الحياة، يحرق أوراق الكسل وينفض أغبار السبات. الله يا محلى الأمل يدفن بكفة مآسي، مهما عانيت وحصل تبقى عايش وانت ناسي. الله يا محلى الأمل يدفن بكفة مآسي، مهما عانيت وحصل تبقى عايش وانت ناسي. يكبر معنى الأمل والتفاؤل في الحياة، يحرق أوراق الكسل وينفض أغبار السبات. يكبر معنى الأمل والتفاؤل في الحياة، يحرق أوراق الكسل وينفض أغبار السبات. الأمل يبني قصور للفرح ينسي الهموم، والرضا يمد الجسور للسعادة كل يوم. الأمل يبني قصور للفرح ينسي الهموم، والرضا يمد الجسور للسعادة كل يوم. يكبر معنى الأمل والتفاؤل في الحياة، يحرق أوراق الكسل وينفض أغبار السبات. يكبر معنى الأمل والتفاؤل في الحياة، يحرق أوراق الكسل وينفض أغبار السبات. لحظة عن ألف ساعة تطفيها جوز السأم، صحي حظك بالقناعة ما يهم قصة ألم. لحظة عن ألف ساعة تطفيها جوز السأم، صحي حظك بالقناعة ما يهم قصة ألم. يكبر معنى الأمل والتفاؤل في الحياة، يحرق أوراق الكسل وينفض أغبار السبات. يكبر معنى الأمل والتفاؤل في الحياة، يحرق أوراق الكسل وينفض أغبار السبات. واليأس باب الجروح كم هدم من بيت وبيت، حطم أحلام وطموح غرنا بيا ليت وليت. واليأس باب الجروح كم هدم من بيت وبيت، حطم أحلام وطموح غرنا بيا ليت وليت. يكبر معنى الأمل والتفاؤل في الحياة، يحرق أوراق الكسل وينفض أغبار السبات. يكبر معنى الأمل والتفاؤل في الحياة، يحرق أوراق الكسل وينفض أغبار السبات. الأمل نعم البداية، للفرح عمر جديد، للحزن أقوى نهاية ولزواله شيء أكيد. الأمل نعم البداية، للفرح عمر جديد، للحزن أقوى نهاية ولزواله شيء أكيد. يكبر معنى الأمل والتفاؤل في الحياة، يحرق أوراق الكسل وينفض أغبار السبات. يكبر معنى الأمل والتفاؤل في الحياة، يحرق أوراق الكسل وينفض أغبار السبات. يرسم الدنيا نواح يشرح الخاطر بها، بالتفاؤل تجني راحة ويكثر منه بغى. يرسم الدنيا نواح يشرح الخاطر بها، بالتفاؤل تجني راحة ويكثر منه بغى. يكبر معنى الأمل والتفاؤل في الحياة، يحرق أوراق الكسل وينفض أغبار السبات. يكبر معنى الأمل والتفاؤل في الحياة، يحرق أوراق الكسل وينفض أغبار السبات. احسن الظن بإلهك وابتسم بسمة أمل، تهتني ويطيب فالك ما يقسيك الزعل. احسن الظن بإلهك ابتسم بسمة أمل، تهتني ويطيب فالك ما يقسيك الزعل. يكبر معنى الأمل والتفاؤل في الحياة، يكبر معنى الأمل والتفاؤل في الحياة.